بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب الفدية. قال الشارح حفظه الله: أي هذا باب ذكر الدليل من السنة على فدية الأذى، وهي المذكورة في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والمراد بالفدية ما يجب على المحرم جبرا لترك واجب أو كفارة لفعل محظور. وسميت فدية لأن المكلف يفدي نفسه بها عن المؤاخذة. وفدية الأذى دل النص على وجوبها بحلق المحرم رأسه، وقاس الفقهاء على ذلك بعض المحظورات. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. باب الفدية. درج العلماء المصنفون في الأحكام وفي هذا الكتاب، كتاب المناسك، على ذكر هذا الباب بعد ذكر المحظورات، بعد ذكر المحظورات. ونلاحظ هنا أنه قد تقدم ذكر بعض المحظورات مثل اللبس وتغطية الرأس والطيب، ولا تلبسوا شيئا من الزعفران، شيئا من الثياب مسه الزعفران أو البرص. فلهذا أورد المؤلف بعد ما يتعلق بالمحظورات ذكر بالفدية. والفدية بمعنى الفداء والافتداء، يقول من فعل كذا فدى أو افتدى. قال سبحانه وتعالى: فإما من بعد وإما فداء. وسمي ما يجب على من فعل محظورا سمي ذلك فدية، لأن المكلف إذا فعل محظور يتعرض يعني للإثم، فشرع الله له ما يكفر عنه وهو الفدية، فهو يفدي نفسه. قال تعالى في شأن إسماعيل: فدى نفسه من القتل، وفديناه بذبح عظيم. فهذه الفدية المذكورة يسميها الفقهاء فدية الأذى، عرف إذا سمعت فدية الأذى أو قرأت فدية الأذى فهي المذكورة في هذا الحديث وفي الآية. وسموها فدية الأذى أخذا من قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسموا هذه الفدية التي فيها التخيير بين ثلاثة أشياء، سموها فدية الأذى. ففدية الأذى إذن هي هذه الأمور الثلاثة التي تجب على من فعل المحظور، خصوصا حلق الرأس، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن فهي على التخيير، وهي مشروعة ومأمور بها من حلق رأسه واحتاج إلى حلق رأسه فحلقه. قلت وقاس الفقهاء على حلق الرأس بعض المحظورات كالطيب وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط. ذكرت لكم المراد بلبس المخيط عند الفقهاء هو لبس ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه، ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبسه، فالقميص والعمامة والسراويل والبرنس والخفة، كذلك الطيب. فعندهم عند الفقهاء تجب فدية الأذى على من حلق رأسه أو كلم أظفار أو تطيب أو لبس المخيط أو غطى رأسه، خمسة. واحد منها بالنص وهو حلق الرأس، وأربعة منها بالقياس، أربعة منها بالقياس. فيقولون من فعل، من تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطا أو قلم أظفاره فدى، يعني فعل الفدية ولزمته الفدية. فجاء فألحقوا بحلق الرأس أربعة محظورات، والجامع بينها يقولون هو الترفه، كل هذه الخمسة فيها ترفه وتمتع وتخفف. وفدية الأذى كما قلنا ثابتة بالكتاب، بالآية المذكورة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو نسك، وبالسنة وهو هذا الحديث، وبالإجماع ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. لكن يختلف العلماء فيما تجب بما يختلفون بموجبها، مثل الظاهرية لا يجبونها إلا على من حلق رأسه، لأنهم لا يرون القياس. أما كثير من العلماء فيلحقون بحلق الرأس محظورات أخرى كما تقدم. في تفسير الفدية ما يجب، والمراد بالفدية، والمراد بالفدية نعم. ما يجب على المحرم جبرا لترك واجب أو كفارة لفعل محظور. ما يجب لترك واجب أو ما يجب من كفارة لفعل محظور. أما ما يجب لفعل محظور فهذا ظاهر إنه اسمه الفدية كما في الآية. أما ما يجب لترك واجب كترك الإحرام من الميقات أو ترك المبيت بمنى أو مزدلفة أو ترك الحلق، فالأكثر أن يقولون عليه دم أو عليه هدي أهدى، عليه هدي أو عليه دم. وأما الفدية فأكثر ما يطلقها الفقهاء على ما يجب لفعل محظور. أما ما يجب فيسمون ذلك الدم أو ما يذبح يسمونه دم جبران، يجب عليه دم. ولهذا يقول من ترك كذا فعليه دم أو أهدى أو عليه هدي. نعم بعد. وسميت فدية لأن المكلف يفدي نفسه بها عن المؤاخذة. فدية الأذى دل النص على وجوبها بحلق المحرم رأسه، وقاس الفقهاء على ذلك بعض المحظورات وهي الأربعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة قال جلست نعم إلى كعب بن عجرة نعم فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. انتهى. نعم شرح. الشرح: هذا الحديث هو الأصل من السنة في وجوب الفدية، وفي الحديث فوائد. هذا الحديث هو الأصل، يعني هو الدليل، هو الدليل من السنة على وجوب الفدية على من حلق رأسه. إذن الفدية حلق الرأس مثلا، يعني لها دليل من الكتاب وهو الآية، ولها دليل من السنة وهي قصة كعب. فلهذا نقول هذا الحديث هو الدليل من السنة، هو الأصل في هذا الحكم، هو الدليل من السنة على وجوب الفدية على من حلق رأسه. فإذا أردنا تقرير هذا الحكم أو وجوب الفدية نذكر الآية ونذكر قصة كعب. وفي قصة كعب وكلام النبي صلى الله عليه وسلم معه فيها تفسير للآية، كما سيتبين. نعم. وفيه وفي الحديث فوائد: الأولى أن قصة كعب هي سبب نزول الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى أو به أذى من رأسه. الثانية واحدة واحدة. الفائدة الأولى أن قصة كعب المذكورة هي سبب نزول الآية، والقرآن ينزل كثيرا من الأحيان على أسباب، على أسباب يقع الشيء من الشخص أو يحدث حادثة فينزل القرآن لبيانها. فكعب رضي الله عنه أصيب في رأسه بوجع وأدى إلى يعني تراكم الوسخ في رأسه في شعره، مما نشأ عن كثرة القمل، فجيء به للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول في بعض الروايات حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه، كثرة القمل يتناثر على وجهه، فرآه النبي فقال ما كنت أرى، أي ما كنت أظن الوجع أو الجهد بلغ بك ما أرى. أرى الأولى من الظن، أرى ما كنت أظن، والثانية من الرؤية، بلغ بك ما أرى. وذكر الحديث، فهذه القصة هي سبب نزول الآية، ومن القواعد المقررة أن يعني من طرق المفسرين أن يذكروا أسباب النزول، لأن معرفة أسباب النزول مما يفسر الآيات، فمن طرق التفسير معرفة سبب النزول، وهذا واضح بين في هذه القصة مع الآية. نعم. الثانية أن السنة تفسر القرآن. أن السنة تفسر القرآن، وهذا فأصول التفسير أولها تفسير القرآن بالقرآن، الآيات تفسر بعضها بعضا، فتكون الآية في موضع مجملة وآية أخرى تكون مبينة، تأتي آية مطلقة وفي آية مقيدة. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، وهذا أهم طرق التفسير، تفسير القرآن بالقرآن. وقد صنف شيخ الإسلام محمد الأمين كتابه المشهور أضواء البيان، أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. ومن طرق التفسير تفسير القرآن بالسنة، فالسنة سنة النبي القولية والفعلية تفسير للقرآن. ولهذا أمر الله باتباع الرسول وطاعة الرسول، ولا يمكن العمل بالقرآن إلا مع العمل بالسنة. فمن جحد السنة جحد على السنة ولم يؤمن بها ولا يرى الأخذ بها فهو كافر، لأن يعني الله أمر باتباع الرسول وطاعة الرسول، والسنة هي أقوال الرسول وتقرير أقواله وأفعاله وتقريراته. فالسنة إذن تفسر القرآن. نرجع إلى أسكال ننظر إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما قال. وفي هذا الحديث إذن هذا الحديث فيه تفسير للآية. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب من صيام الآية فيها إجمال صيام يوم صيام يوم فدية من صيام ألا يقتصر على يوم واحد؟ احتمل يوم احتمل عشرة أيام الله. لكن دل هذا الحديث دلت السنة على أن الصيام ثلاثة أيام. الصيام المذكور في الآية دلت السنة على تقديره بثلاثة أيام. إذن اليوم لا يجزي وعشرة أيام لا تجب، بل الواجب ثلاثة أيام، صم ثلاثة أيام. طيب الصدقة، الصدقة في الآية مجملة، ففدية من صيام أو صدقة. صدقة يمكن لمد، ألا يصدق عليه صدقة مد واحد أو أقل اسمه صدقة. فدية من صيام أو صدقة، لكن دلت السنة على أن الصدقة هذه مقدرة، مقدرة مقدرة بكم؟ بستة، بإطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. إذن الآية مجملة، الآية مجملة في الصيام والصدقة، والسنة بيّنت أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وبهذا يتبين أن السنة تفسر القرآن. وفي القرآن في الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك الذبح. السنة يعني الآية فيها إجمال، يمكن نسك بذبح شاة أو نسك بذبح بدنة أو غير ذلك، لكن السنة بيّنت أن الواجب هو شاة، لكن على التخيير. وقوله هل تجد شاة؟ قال لا، ليس هذا على وجه التعيين، يعني ما نقول إنها على الترتيب، إن كان يجد شاة وجب عليه أن يذبح، وإن لم يجد انتقل إلى الصدقة والصوم. لا، الصواب إنها على التخيير. والبداء على هذه الرواية، على هذه الرواية البداءة بالنسك، يعني من باب البداءة بالأفضل. يعني هذه الأمور الثلاثة هي على التخيير، هي على التخيير. إن شاء صام ثلاثة أيام من وجبت عليه الفدية هو مخير، إن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء أطعم ستة مساكين، وإن شاء ذبح، مخير في الآية. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن في رواية أن الرسول بدأ بذكر النسك وقال هل تجد شاة، وفي رواية أنه خير قال اذبح شاة أو أطعم أو. وهذه الرواية لعله والله أعلم هي الراجحة، لأنها موافقة لظاهر القرآن في التخيير. ففدية الأذى مشروعة على التخيير لا على الترتيب، مشروعة على التخيير لا على الترتيب. وبهذا يظهر تقرير هذا الأصل وأصله من هذا الحديث أن السنة تفسر القرآن. تفسر القرآن نعم. أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة. ما معنى إقامتها؟ وكيف تكون إقامة الصلاة؟ تكون بالاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصلي مثل صلاته. صلوا كما رأيتموني. فهو عليه الصلاة والسلام بين لنا كيف تكون الصلاة. وصلاته عليه الصلاة والسلام هي النموذج لإقامة الصلاة. هي النموذج لإقامة الصلاة. فمن صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أقام الصلاة. السنة إذن تفسر القرآن. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني صفة الصلاة تفسير للأمر بإقامة الصلاة. وحجه عليه الصلاة والسلام حين حج في السنة العاشرة تفسير لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. ولله على الناس حج البيت الآية ليس فيها صفة الحج. هل الآية فيها صفة الحج؟ ليس فيها صفة الحج. فيها فرض الحج. فيها فرض الحج. ولكن تفسير الحج أو بيان صفة الحج بحجته صلى الله عليه وسلم فإنه حج وقال للناس خذوا عني مناسككم. فعلمنا وعرفنا صفة الحج من هديه صلى الله عليه وسلم في حجته. بعد سنة تفسير القرآن. الثالثة أن من محظورات الإحرام حلق الرأس لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم. أن من محظورات الإحرام حلق الرأس فيحرم على الرجل ويحرم على المرأة حلق الرأس. ولا تحلقوا رؤوسكم نص الآية. أما الآية فصريحة ولا تحلقوا رؤوسكم. وأما القصة قصة كعب فلأنه لما أمره بحلق رأسه علاجا علاج لما أمره بالفدية فدل ذلك على أنه يحرم عليه حلق رأسه إلا من عذر وإذا حلقه لعذر وجبت عليه الفدية. ومن باب أولى من حلق رأسه متعمدا من غير عذر ما حكمه؟ تجب عليه الفدية؟ نعم تجب عليه الفدية وتجب عليه التوبة. تجب عليه التوبة لأنه أقدم على هذا المحظور متعمدا من غير عذر فتجب عليه التوبة وتجب عليه الفدية. أما من حلق رأسه لعذر ككعب بن عجرة فتجب عليه الفدية ولم يكن عليه إثم ولم يرتكب ذنبا ليتوب منه. الله نعم. الرابعة أن المحرم إذا احتاج إلى حلق شعره لمرض أو أذى كالقمل حلق وفدى. أن المحرم إذا احتاج هذه الفائدة مقصود ذكر الرخصة التي ذكرها الله وذكرها النبي عليه الصلاة. أن المحرم إذا احتاج لحلق رأسه لمرض أو أذى فإنه يفعل ذلك ويفدي. إذا احتاج إلى حرق رأسه فإنه، أما إذا احتاج إلى حرق جميع شعره فهذا ظاهر، كما وقع من كعب إنه حرق رأسه كله، ما يتخلص من الوسخ الذي على جلدة رأسه والقمل الكثير إلا بحرقه. لكن من احتاج إلى حلق شيء من شعره، شيء من شعر رأسه، فمن من يقول إنه يبكي، ومن من يقول إنه لا يبكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على رأسه، والحجامة على الرأس تتوقف على حلق شيء، على حلق شيء من شعره لوضع المحاجم. ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام هدى. ثم إن الفقهاء عندهم يعني تفصيلات وتوسع، عند الحنابلة أن من حلق ثلاث شعرات أو أربع شعرات وجبت عليه الفدية. لكن هذا والله أعلم فيه يعني موضع اجتهاد، لكن هل يجوز المعلم أن يحلق شعره أو شعرته أو ثلاث؟ يقول لا، لأن ما نهي عنه وجب اجتنابه كليا، ما نهي عنه يجب اجتنابه كليا كله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذن النهي عن حلق الرأس يقتضي تحريم حلق الرأس أو شيء منه، تحريم حلق جميع الرأس أو بعضه، فإنه حرام لقوله فاجتنبوه، وجاء في الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم، فلا يجوز حلق الرأس لا كلا ولا بعضا. آية الثانية: أن المحرم إذا احتاج إلى حلق شعره لمرض أو أذى كالقمل حلق وفدى. نعم. بعد الخامسة: أن فدية الأذى وردت على التخيير بين الصيام والإطعام والنسك. نعم، أن فدية الأذى جاءت على التخيير، دل على هذا الحكم، دل على هذا الحكم الكتاب والسنة، فالكتاب فيه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما فيها ففدية من صيام فمن لم يستطع، ففدية من صيام من صدقة فمن لم يجد، لا، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك على التخير. وهكذا دلت السنة على معنى هذه الآية: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة. نعم. تشبه كفارة اليمين، كفارة اليمين هي على التخيير لا على الترتيب، وفدية الظهار على الترتيب، يعني كفارة الظهار على الترتيب. وكذلك جزاء الصيد على الترتيب، على التخيير بين ذبح النزل و أو تقويمه بطعام والتصدق به أو صيام أو ما يعادل ذلك من الصيام، فكل ذلك على التخيير. ففدية الأداء هي على التخيير لا على التركيب، بدلالة الكتاب والسنة. نعم. السادسة أن الصيام 3 أيام. نعم، هذا التفسير يتقدم أن الصيام 3 أيام، وهذا هو ما دلت عليه السنة. وفي ذلك تفسير لما أجمل في القرآن. نعم. السابعة أن الصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم، أن الصدقة المذكورة في الآية صيام أو صدقة أنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وذلك بدلالة السنة، بدلالة هذا الحديث أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم. الثامنة أن النسك ذبح شاة أو أن النسك ذبح شاة أو ما قام مقامها كسبع بدنة. أن النسك وين؟ أن النسك يعني النسك في الآية، أو نسك من صيام أو صدقة أو نسك. من فوائد هذا الحديث أن المراد بالنسك في الآية، أن المراد بالنسك في الآية المراد به ذبح شاة أو ما يقوم مقامها كسبع البدنة والبقرة. سبع البدنة والبقرة، فإن البدنة تجزي عن 7 والبقرة تجزي عن 7. إذن الحديث في تفسير النسك، وأن المراد بالنسك بالآية من صدقة أو من صيام أو صدقة أو نسك أنه ذبح شاة، ويقوم مقامه سبع البدنة وسبع البطرة. نعم. التاسعة مشروعية الإحسان بما ينتفع به المسلم من تعليم وإرشاد إلى ما يحتاج إليه. مشروعية الإحسان بما ينتفع به المسلم من تعليم وإرشاد إلى ما يحتاج إليه. هذه فائدة مأخوذة والله أعلم من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة، حيث قال له: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك ساعة. فهذا الإرشاد وهذا التوجيه هو من ضروب الإحسان. فمن الإحسان تعليم الأحكام وتعليم ما يحتاج إليه الناس مما يجب عليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس في هذا الباب، أكمل الناس إحسانا إلى الناس، وهو إحسانه إليهم بالعلم بالتعليم صلى الله عليه وسلم. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أنفع الناس للناس. الرسل وكذلك على إثرهم الدعاة هم أنفع الناس للناس، لأنهم يدعونهم إلى كل خير وينهونهم عن كل شر. وهكذا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو محسن إلى الناس، إلى من يأمرهم وينهاهم، محسن إليهم أعظم من الإحسان إلى الناس بالمال. استغفر الله. أعد الفائدة. مشروعية الإحسان بما ينتفع به المسلم من تعليم وإرشاد إلى ما يحتاج إليه. لأن الرسول فعله ولنا فيه أسوة، فيشرع لك أيها المسلم أن تحسن إلى الناس بما ينتفعون به من علم أو مال، من علم أو مال أو خدمة أو معاونة. نعم. بعد العاشرة، فيه شاهد لقوله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. فيه شاهد لقوله تعالى في النبي قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه صفة لمن؟ للرسول. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي هذه القصة أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى كعب رق له وتلطف معه وأبدى له يعني شيئا من الحزن عليه لما أصابه، ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، هذا تعبير عن رقته له وعطفه عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا من رأفته ورحمته. إذن ففي القصة في هذا الحديث فيها شاهد لقوله تعالى في وصف النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. الحادي عشرة، أن من أصول الطب الاستفراغ لأن حلق الشعر فيه تخلص من القم. من أصول الطب الاستفراغ، ذكر ابن القيم أن أصول الطب ثلاثة: الاستفراغ والحمية وحفظ القوة، ثلاثة أصول، هذه أصول الطب. يقول وكلها قد أشير إليها في القرآن، وذكر يعني من شواهد الاستفراغ، يعني ذكر من الدليل على الاستفراغ ما جاء في القرآن من حلق الشعر، من حلق الشعر ففيه تخلص، فالاستفراغ يعني فما يعني استفراغ مثلا حلق شعر الشعر لإزالة الأذى الذي في الرأس، ومن ذلك مثلا شق الجروح لتفريغ وإخراج ما فيها من صديد ونحوه. وذكر يعني كذلك في باب حفظ القوة يقول كلوا واشربوا، كلوا واشربوا فيه دليل على الأمر بما يحفظ به الإنسان قوته، إذا لم يأكل ولم يشرب هلك. فأصول الطب هي هذه الثلاثة. وأظنه ذكر أن الدليل على الحمية قوله تعالى ولا تسرفوا، ولا تسرفوا في حمية، فذكر في الآية الأصلين حفظ القوة والحمية، وذكر في هذه القصة وفي الآية الثالث وهو الاستفراغ. ومن نوع الاستفراغ مثلا يعني المسهل الذي يخرج ما في البطن، أعد الفائدة اسمعها. نعم. أن من أصول الطب، أن من أصول الطب الاستفراغ. نعم. لأن حلق الشعر فيه تخلص من القمع. نعم، حلق الشعر فيه تخلص، يعني فذهب الأذى عن كعب العجرة بحلق شعره فتخلص من القمع. نعم. ثانية عشرة، أن العبرة في حكم الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه قاعدة أساسية، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا قال كعب بن عجرة: نزلت في هذه الآية نزلت في خاصة، يعني أنه سبب نزولها، فمن حيث السببية هي خاصة به، ولكن من حيث الحكم هي عامة. ولهذا قال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. وهذا راجع إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وهي قاعدة أصولية مقررة في علم التفسير. نعم. الثالثة عشرة: جواز حلق المحرم رأسه عند الحاجة مع الفدية. نعم. من فوائد هذا الحديث نعم من فوائده أنه يجوز للمحرم حلق رأسه إذا احتاج إلى ذلك وعليه الفدية. هذا هو الحكم الأساسي المقصود من إيراد هذا الحديث. هذا هو المقصود، هذا كما يقال بيت القصيد. نعم. انت حسبك. نعم. يقول السائل: أحسن عليك، هل يجب على المرأة الفدية إذا لبست النقاب أو القفازين؟ تقول هل يجب على المرأة الفدية إذا لبست النقاب أو القفازين؟ أي نعم، عليها الفدية على قول الفقهاء، لأنه يعني بالقياس ما هو بالنص. إذا تعمدت ذلك، أما لو لبسته سهوا نسيانا جهلا فلا شيء عليه. نعم. لكن يعني نلاحظ يعني أيضا من فوائد هذه القصة وما في الآية التيسير أو اليسر في أحكام الشريعة، اليسر. فالتقييم تيسير، التخيير تيسير. ففي هذه الآية وفي القصة التيسير في فدية الأذى، يعني يمكن نحتسبها من الفوائد التيسير في فدية الأذى، حيث جاءت وشرعت على وجه التخيير، ففي التخيير تيسير. نعم. قل أحسن عليك، في قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، في الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما المقصود بالجيوب؟ هل هو الوجه أم الصدر؟ يا الصدر. الصدر، الجيوب جيوب الثوب. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل هناك حكمة في بعد ميقات أهل المدينة عن الحرم؟ الله أعلم، لكني أنا أستنبط أو ما أدري هل أحد القائلين إن هذا فيه فضيلة لأهل المدينة، حيث كان ميقاتهم هو أبعد المواقيت، لأنهم بذلك تطول مدة إحرامهم. ولا شك أن طول المدة في الإحرام تعرض الإنسان لأسباب الأجور، يلبون 9 أيام. الرسول خرج لخمس بقينا من ذي القعدة ولم تصل إلا رابع للحجة، وكان قارنا فاتصلت المدة فبقي محرما يعني 5 أيام وعلى 15 يوما، بخلاف من ميقاته قريب، يعني يوم والآن لاحظوا مع سرعة وجود هذه المواصلات كم المدة تبقى محرما في العمرة. العمرة العمرة هنا كم ساعة ساعة ساعة مثل يعني ساعة بالسير تلبس تنزل المكة، ها تقري ساعة تقري أقل منها شيء تقري ساعتين تقري ساعة. نعم نعم. الله يحفظ عليك. بعض العلماء لا يرون أنه لا فدية في لبس المخيط لأنه لا دليل صريح فيه. لا بس هذا رأي أنه لا دليل صحيح له وجه، يعني إجابة على الناس إجابة ما لم يجب الله هذا بالقياس، والقياس ما هو يعني ما هو ظاهر يعني في هذا الموضع ليس بظاهر. نعم. يقول أحسن عليك، قلتم حفظكم الله أن كفارة اليمين تعتمد على التخيير. أن كفارة اليمين أيش فيها؟ أنها تعتمد على التخيير. أنها أنها على التخيير. أنها على التخيير بين الثلاثة، وفيها جانب على الترتيب. ثلاثة بين إطعام ستة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا كله على التخيير. وفيها جانب ترتيب وهو أن من لم يجد هذه الأشياء يصوم. نعم. قل أحسنت، من نوى صيام أحد أيام ستة من شوال من نوى صيام أحد أيام من ستة من شوال بعد الفجر هل يكتب له اليوم كاملا؟ لا، يكتب له من نيته. من نيتي. نعم. بعد قل أحسن عليك، أليس قوله ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين فيه دليل على عكس ما قاله أصحاب القول بكشف الوجه والكفين؟ على عكس ما قاله ما قاله أصحاب القول بكشف الوجه. لا ما ما لا يظهر لي لا هذا ولا لا. المهم ان من هي يعني عن لبس النقاب في حال الاحرام لا تنتقب. نعم. ما الواجب على من غطى راسه خطا ونسيانا دون عمد؟ لا شيء عليه قطعا. نعم. يقول احسن عليك، هل يجوز بيع السلع بذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بيع ايش؟ بيع سلع بذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتشجيع المشتري بالاشتراء. ما وضع السؤال؟ يقول هل يجوز بيع سلع اي نعم وذلك بذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لتشجيع المشتري على الشراء؟ مثل ما يمكن كانوا يذكر يعني أفضل السلعة ما ورد فيها يعني. ها إن كان ماله إلا ترويج التجارة ماله أجر فيه يعني. وكان فعلا إنه يريد يعني حمله على السواك اعتكافا فيوجد، أما إذا كان لمجرد الترغيب من لمجرد يعني ترويج السلعة فليس الواجب، إنما الأمر بالنية. نعم. يقول أحسن إليك، ما معنى قول الشاطبي في الموافقات في المقدمة الخامسة أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لم يخوضوا في الأشياء التي ليس تحتها عمل؟ لا يظهر لي ما هو جيد. الصحابة تدارسوا في مسائل الدين العلمية والعملية، وسألوا عن أشياء اعتقادية سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فإطلاق القول بأنهم لم يقولوا أو لم يتكلموا في إلا في مسائل يترتب عليها عمل، هذا ليس بمستقيم عندي. نعم. قل أحسن عليك، هل يكفر من أنكر رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة؟ الله إلى أهل السنة يكفرونه، لأن الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع أهل السنة، لكن يعني كثير من مسائل الكبرى التكفير يكون القائل بها متعول وله شبهات. نعم. قل أحسن الله إليك، هناك قريب لي باقي قريب يقول قريب لي يصرح بأنه علماني، نسأل الله العافية، أنه علماني. إيه الحكاية للتفسير علماني؟ إيش معنى هو ما يعني ما يؤمن بالله ورسوله؟ يحتاج أن نفسر ويفسر علمانيته. نعم. بعده يقول أحسن الله إليك، كيف يزيد طالب العلم إيمانه؟ كيف يزيد طالب العلم إيمانه؟ يزيد طالب العلم إيمانه بأن يسأل ربه أن يزيده هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، وأن يلزم الطاعات ويستكثر من نوافل الطاعات. النوافل من أسباب زيادة الإيمان، وكثرة مجالسة الصالحين ومقاطعة أسباب اللهو واللغو، اللهو واللغو، ومن ذلك يعني العكوف على الجوالات لمشاهدة المقاطع الفضولية وأقبح منها المحرمة. فضولية، مقاطع فضولية، صور، مقاطع، هذه من أسباب ضعف الإيمان، لأنه له يصير القلب متعلق بالمشاهد، إذا شاهدت شيئا من خلال الجوال فإنه تبقى الصورة في ذهنك، ربما لا بد أنها ترد على ذهنك وأنت تصلي، إذا كانت صورة لافتة وصورة يعني تشد الانتباه. سبحان الله. بعد أخر أحسن عليك، أنا من عائلة موسرة، ووالدي والله الحمد غني، وأنا أريد طلب العلم وحضور الدروس، ووالدي يرغب في أن أعمل لتكوين نفسي وغير ذلك. يقول ووالدي يرغب في أن أعمل، فهل آثم إن لم أجبه لذلك وأخر العمل لمدة سنة؟ تفاهم مع والدك، ما تصير مسألة يعني إظهار العصيان، لا تفاهم بما يعني يحول الأمر بينك وبينه. نعم. السؤال الأخير يقول أحسن عليك، هل الأفضل طلب العلم أم الدعوة إلى الله؟ كلاهما، اجمع بينهما وشد، ما في منافاة. نعم. والله أعلم.